قصص عربية. السيدة التي فقدت فطيرتها. في يوم من الأيام، في قرية صغيرة في اليابان، عاشت سيدة فقيرة كانت تحب صنع فطيرة الأرز. يوكي، هذه الفطائر رائعة، لما لا يوجد زبائن أكثر؟ أحتاج إلى مكان أكبر. أعتقد أنك تحتاجين إلى المال، أنت فقيرة جداً، كيف ستفعلينها؟ انظر لهذه الفطيرة، أليست مضحكة؟ إنها كذلك، ماذا؟ إنها مضحكة. لا أفهم كيف تضحكين بينما نتحدث بجدية. كانت يوكي امرأة سعيدة جداً، أحبت الضحك، ومن السهل أن تضحك على أي شيء. وفي يوم عندما قل الأرز وفرص الحصول على المال أيضاً، كانت يوكي تضحك وتهمهم بينما تصنع الفطائر. دائر وساخ، هش وناعم، لنصنع فطائر حلوة ولذيذة. تفاجأت يوكي بتدحرج فطيرتها بعيداً وسقوطها على الأرض، ثم إلى فتحة صغيرة. فطيرتي الصغيرة تلعب معي الغميضة. حسناً، الآن هل نمسك بك؟ أين هي؟ في هذه اللحظة الفتحة التي في الأرض توسعت، وسقطت يوكي في نفق عميق بمليون لون ساطع. وصلت يوكي لمكان مختلف، نظرت حولها وسرعان ما رأت مسطحات خضراء من العشب والأشجار. إن هذا جميل جداً. أتساءل أين أنا؟ عندما نظرت للسماء رأت أشكال سحب مختلفة. هذه السحابة تشبه القطة. إنه وجه مضحك. وهذه تشبه الفطيرة؟ فطيرتي، علي إيجادها، أين ذهبت؟ خرجت يوكي إلى الطريق تنادي فطيرتها الضائعة. أيتها الفطيرة؟ أيتها الفطيرة؟ إلى أين تدحرجتِ؟ ما هذا؟ كان هناك تمثال وكان طويلاً للغاية. يا خبر، عينان ضخمتان، تبدو غريبة. ما امتنعتين بالغريب أيتها السيدة؟ ثم ظهر في الهواء شبح التمثال. أنت تعتقدين أنني غريب؟ أنا آسفة، لم أقصد أن أكون حسناً لئيمة. أنت تملك عينين جميلتين. حقاً؟ تماماً، كبيرتان جداً، براقتان وجميلتان. حسناً، لا أحب التباهي ولكن أجل، إنهما. أتعرف؟ أعتقد أنه يمكنك الرؤية. هل رأيت أي دليل عن فطيرة تدحرجت على الطريق؟ أخبرني. فطيرة؟ أجل، لقد سقطت وتدحرجت من هنا. هذه فطيرتي، علي مطاردتها. لكنها مجرد فطيرة، يمكنك صنع المزيد. لا يمكنني، أحتاج تلك الفطيرة من أجل مطعمي. حسناً، وداعاً، من الأفضل أن أتبع تلك الفطيرة. ولكنها ذهبت مسرعة بعدما فقدت فطيرتها، وحينما تعمقت أكثر وجدت تمثالاً آخر. أين ذهبت فطيرتي؟ ربما رأت أين ذهبت. مرحباً. مرحباً، أهلاً، من أنت؟ اسمي يوكي وأبحث عن فطيرتي الضائعة. تلك الفطيرة تخصك؟ أوه، رائحتها جيدة، لقد دحرجتها بنفسي. هل رأيتها؟ هل رأيتها حقاً؟ أين ذهبت؟ من هنا، كانت تتدحرج وتقفز بهذا الاتجاه. هذا يعني علي الإسراع أكثر. حسناً، شكراً جزيلاً. وحينها رأوا وحشاً ضخماً قادماً نحوه. كان أزرق اللون تماماً ويزأر كالغوريلا، لكن لديه أنف مضحك يهتز كل عدة دقائق، وهذا ما لاحظته يوكي. إنه أوني. أنفه مضحك جداً. لا تخبريه بهذا، لن يعجبه. لما لا تختبئين خلفي ثم بعدها نفاجئه؟ اختبأت يوكي خلف التمثال وتأكدت ألا يراها أوني. أهلاً يا سيدتي، أرى أنك خرجت اليوم. إنه يوم مشمس، اعتقدت أنه يمكنني التمرن. حسناً، أنا متفرغ اليوم. يا لها من رائحة رائعة. وبينما يشم الهواء بدأت أنفه في الاهتزاز، ويوكي تضحك سراً لرؤية هذا، ثم بدأت في الضحك بصوت عالي. أنف جارو مضحك جداً. ما هذا؟ ولما أشم رائحة بشري؟ مفاجأة. إنها بشرية. ماذا تفعل؟ أعني، تبدو ككلب يشم العظام. رائحتها كالفطيرة، مثل التي رأيتها وأكلتها للتو. أكلتها؟ لما لم تحضرها؟ انظري إلى كمية الطعام المقدمة لك، فقط انظري، أنت لم تلمسيها. لكن الفطائر رائحتها جميلة. لقد كانت جميلة. شكراً، أنا صنعتها. أنت؟ تلك الفطيرة كانت لذيذة، عليك صنع المزيد لنا. هذا المكان لا يحتوي سوى على الكرنب والسمك. هذا لا يبدو جيداً. إنه بالفعل كذلك. سأصنع لكم البعض، أرني مكاناً للطبخ. هيا إلى منزلي، لما لا ندعو بقية أصدقائنا أيضاً لنقم حفلاً مسائياً. حفل، أجل. لذا عبر أوني بها النهر ذاهباً لمنزله، ثم أخذها للمطبخ. ياه، هذا مكان ضخم. إنه يناسب حجمي. إذن تحتاجين أرزاً، صحيح؟ هذا الكيس يحتوي على أرز، لكن ليس ما تستخدمينه في عالمك البشري. إذن ما الذي يميزه؟ حسناً، أولاً هو ذهبي، ثانياً تحتاجين وضع حبة واحدة منه وتتضاعف أثناء الطبخ. إذن لا حاجة للطبخ؟ لا، الأمر سهل. حسناً، كل ما تحتاجينه في هذا المطبخ. علي الرحيل ودعوة الآخرين. وداعاً. غادر أوني وبدأت يوكي في الطبخ. حسناً، لنصنع الفطائر. هذا المكان جميل جداً، والجميع هنا لطفاء جداً. ربما سيعجبني المكان. ومثلما قال أوني، أخذت حبة أرز واحدة وبدأت التقليب، وتضاعفت حبة الأرز، وفي الحال امتلأ القدر بالأرز الساخن. هذا مدهش، وصنع الفطائر سيكون سهلاً جداً. وأحضرت يوكي كل الفطائر، تجمع الجميع وشموا الرائحة اللذيذة. ياه، رائحتها لذيذة. أعطني، تحدثت وضحكت يوكي مع الجميع واستمتعت تماماً بوقتها، وعلى الجانب الآخر استمتع الجميع بالفطائر التي أعدتها. إنها أفضل فطائر تذوقتها على الإطلاق، لذيذة. سعيدة أنها أعجبتك. عندما اقترب اليوم على الانتهاء، أرادت يوكي العودة للمنزل، قلقت بشأن مطعمها. لاحظ أوني أنها قلقة. ما الأمر يا يوكي؟ أنت جائعة؟ ألم تأكلي من الفطائر؟ أوه لا، أكلت كثيراً، قد تنفجر معدتي. أنا أفكر فقط، إنه موعد عودتي. عودتك؟ لكن من سيطبخ لنا؟ ما الذي تسأل بشأنه أيها السخيف؟ عليها العودة. لكن أحببت تلك الفطائر. ما رأيك في أن تعلمينا كيفية صنع تلك الفطائر؟ يوكي، هل تمانعين قضاء يوم آخر؟ أوه، بالطبع لا، أود أن أعلمكما. تودان محاولة صنع الفطائر؟ أيمكننا تأجيلها؟ فأنا متعب للغاية الآن. في اليوم التالي علمتهم يوكي جميعاً صنع الفطائر. انظروا لفطيراتي، تبدو مدهشة. فطيراتي تبدو سيئة، أتساءل كيف طعمها. إذن؟ أجل، لذيذة جداً. سرعان ما حان وقت رحيلها، كل أصدقائها الجدد ودعوها. تفضلي، إن كيس الأرز هذا لك، أتمنى أن يذكرك بنا. أجل، أرز ذهبي لحياة ذهبية، لن أنساكم أبداً مهما حدث. وداعاً جميعاً. استقلت القارب ووضعت كيس الأرز بجانبها، بدأت بالتجديف وهي تغني في سعادة. عبر المروج نزولاً للتل، هناك حيث تجول، ها أنا أجدف عائدة إلى مكان العمل. سرعان ما وصلت يوكي للشاطئ. أجل، نصف المسافة. جرت سريعاً على الطريق حتى وصلت للمسطحات الخضراء. والآن ماذا سأفعل؟ ليس لدي أي فكرة. حسناً، بما أنني هنا، ربما سآكل فطيرة لذيذة. أوه، ليس مجدداً. تلك اللحظة ظهرت فتحة في الأرض وسقطت يوكي فيها. أوه، عدت لنفق قوس قزح. أوه، أخيراً عادت للمنزل. مرحباً منزلي الجميل. الآن لنصنع الفطائر. بدأت في طبخ العديد من الفطائر باستخدام كيس الأرز الجديد، وأخذت تبيع الكثير منها، وتزايد عدد زبائنها، وأصبحت سيدة غنية جداً. يوكي، هذا المكان جميل، لكن أنت تبيعين نوع فطائر مختلف، صحيح؟ هذه تبدو مضحكة أكثر. ما هي؟ تبدو وكأنها مصنوعة. بو! يوكي لازالت كما هي، أو ربما أكثر سعادة.